هذا السؤال يقول: ما حكم أن تدرس المرأة مع النساء في مسجد في مكان خاص بهن دون اختلاط بالرجال؟ لا بأس بذلك إذا حضرت مثل هذه الدروس وتكون في مثل هذه الشرفة لا نراهن ولهن باب ومخرج غير المخرج الذي نخرج منه والأبواب التي نخرج منها، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وهذه المجالس ينتفع فيها الناس.